سامحك يا لغدرة منك لله يا حرمة. اي علاج الغدرة في الظلمة منك لله يا حرمة. اي علاج الغدرة في الظلمة. اه يا داخل قلبي سامحك لا غدر الله. آه طباس يا مونكا جروح كبيرة وتداويها صفا فيني لبونا دول الأيام. بعد الحلال دخلت الحرام. ايه فاق ما في كمان مغرقتني بحر الغرام. بعد الحب وبعد الحنان بعد الحلال دخلت الحرام. عمرك عشرين هزينة ايه ضحك عليك خلوك حزينة. ايه عمرك عشرين هزينة كمان يا مغرقتني بحر الغرام. بعد الحب وبعد الحنان بعد الحلال دخلت الحرام. يا داخل قلبي صم صبا صم فيزا تعبت بيا وحجرتني الله يسامحك يا غدرة. يا داخل قلبي صم صبا صم فيزا تعبت بيا وحجرتني الله يسامحك.